الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. ومع درس العقيدة السكرانية ومع الأبيات التي بعد توضيح مذهب السلف على مذهب وعلم الخلف، يقول: أول واجب على العبيد معرفة روح الإله بالتسديد، لأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توصيفية، لنا بلا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعلي واستبني، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. هذه الأبيات كما سمعتم تحت عنوان الباب الأول في معرفة الله تعالى، وقلنا إنه أي النظم اشتمل على ستة أبواب ومقدمة وخاتمة، وتحت الباب الواحد يا إخوة عدد من الفصول، عدد من الفصول. سيأتي تحت هذا الباب فصل لمبحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم، وسيأتي أيضا فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيره من الخلف، وأيضا سيأتي فصل في ذكر الخلاف لصحة ما بالمقرن في العقائد وفي جوازه وعدمه. ثم يلي هذا الباب الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، وأول هذا الباب وأهمه معرفة الله عز وجل، العلم بالله سبحانه وتعالى بذاته، أي إثباتها، إثبات وجود وتصديق، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما يجب لله عز وجل وما لا يجوز في حقه وما يستحيل عليه. قال: أول واجب، قال الشيخ ابن عثيمين: واجب أي واجب لذاته، أعلى المطالب التي ينبغي تعتني بها المكلف أعلاها وأفضلها وأشرفها وأفضلها معرفة الله عز وجل. أول واجب على العبيد، العبيد جمع عبد، والمراد المكلف سواء كان رجلا أو أنثى. لكن هنا أمر، هل معرفة الله لا بد فيه من النظر؟ هل لا بد فيه من النظر والاستدلال والتفكر والجدل، أو أنها أمر مدروس في الفطرة مركوز في النفوس. الصواب الثاني، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو يبصران أو يلبسان فطرة الله التي فطر الناس عليها. الأشاعرة عندهم أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، أي التفكر، ولازم هذا أن يكون متشككا، فنعوذ بالله من التشكك. كيف يتشكك الشخص ثم يبني على النظر عقيدة في زعم يقيني؟ وهل أمرنا بالتشكك؟ هل أوجب الله علينا التشكك؟ الجواب لا. فالأشاعرة أخذوا هذا وجعلوه من أصوله في باب التوحيد، وإنما ورثوه عن المعتزلة، ونجانا الله وسلمنا من أصول الأشاعرة هذه ومن عقيدة المعتزلة ولله الحمد، ونحن في غنى عنها. قال أول واجب، أي متحتم ولازم ومعروف في أصول فقه تعريف الواجب، يعني فعليك على العبيد، يعني إلزاما وحتما، معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب والوجه القويم الصحيح، والإله ما تألهه النفوس وتسكن إليه وتتعبد له وترجوه وتقصده. المعرفة قصد هنا العلم، إما العلم اليقيني وهذا هو المراد، وقد يكون معرفة هذه أيضا علما يكون غلب الظن، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من قال لا إله إلا الله أو من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله إلا حرم الله عليه النار أدخله الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول واجب على العبيد يريد بيان منزلة هذا الأمر وبيان مكانته وأهميته في الدين، ينبني عليه كل شيء، فلا عمل صالح يقبل من غير إيمان. فلقبول العمل أول شيء قبل الإخلاص والاتباع الإيمان، الاعتقاد، المعرفة المستقرة في النفوس، الفطرة التي لم تتغير. وهل يا إخوة هل نحتاج إلى نظر ما في وقت ما، أو بعض الأشخاص يحتاجون إلى النظر والاستدلال على وجود الله وعلى وجود الخلق الصنع وعلى الاستدلال بصفات بأدلة وبنظر؟ قد يحتاج الإنسان وقد يحتاج بعض الأشخاص، ربما يعتري الشخص ضعف من الإيمان في بعض الأوقات، فلا بس لو استدلت وننظر ماذا في السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لا بس أن ينظر، لا بس أن يستدل، إن شعر بضعف وخطر، إن شعر بتقهقر في إيمانه لا بس. أما أن يوجب على المكلفين أول ما يبلغ الشخص هذا الشيء ونجعله أساس وأصل، أساسا وأصلا، لا يفعل. إنما يحتاج الإنسان أحيانا في بعض الأوقات والأحوال وبعض الأشخاص إلى النظر والاستدلال ليجبر الضعف والخطور الذي يعتري فطرته، لأن الفطر لا شك السليمة القويمة لو تركت في البرية ما عبدت إلا الله، لو لم يؤثر عليها عوامل خارجية من البيئات الفاسدة ما عقدت إلا الله. صحيح، لكن عندما يعتري هذا الإطار وهذه النفوس شيء من العوامل الخارجية المفسدة والمغيرة، يحتاج الإنسان منا إلى نظر واستدلال لتقوية الأصل، لا لهدم الأصل وبنائه مرة أخرى. فطريقة الأشاعرة ومن قبلهم المعتزلة في وجوب النظر والاستدلال أمر مآله إلى هلاك وعطف، وأمر ومآله إلى حيرة وشط واضطراب. ولذلك كان يقول أبو المعالي الجويني: فقد خضت البحر الخضار وارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام، وها أنا أموت على عقيدة عجائز ليس أبوه. المرأة العجوز عندها يقين، عندها إيمان، عندها تصديق، عندها سكينة وطمأنينة، ما عندها اضطراب وحيرة. احمدوا الله يا أهل الحديث واشكروه على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان، نعمة طمأنينة، لا حيرة، لا اضطراب، لا شك، كما هو شأن المتكلمين ونظار المتكلمين. الأول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، أي على الوجه الصواب، بأنه واحد لا نظير له، واحد في ذاته سبحانه وتعالى. قال: لا نظير، أي لا شبيه ولا مثيل ولا نديل، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلم له سميا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قال: بأنه واحد، نعم، لا نظير له، أي لا نظير، لا مثيل، لا نذير، لا شبيه. هل تعلم له سميا؟ لا نظير له ولا شبه ولا وزير ولا شبه، يعني قريبا من النظير، الشبيه قريب من النظير، وكأنه مبعض في المترادفات. قال: بأنه واحد لا نظير له، له ولا شبه ولا وزير. الوزير هو المعين المؤازر، واجعل من أهلي، يعني واجعلني وزير من أهلي. هارون أخي وزيرا، أي معينا مساعدا، حاشا وكلا أن يحتاج ربنا إلى وزير ومعين ومؤازر ومساعد، إنما يحتاج الوزير من هو ضعيف، من هو محتاج من البشر، يحتاج المعين من هو قليل التفكير، بطيء البديهة، يحتاج إلى من يعينه، يحتاج من يلقح أفكاره وآراءه وعقله. أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى وزير. قال: بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. ولا شبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال: صفاته كذاته قديمة، أي كما أثبت ذاتا لله قديمة أزلية لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، كذلك أثبت صفات الله عز وجل، اثبتها إثباتا يليق بجلاله، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأثبت الصفات بلا تمثيل كما قلنا، تنزيه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، مع اليأس من معرفة الكيفية. قال: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. وكلمة قديمة المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. بالنسبة للصفات الذاتية المعنوية كالحياة والعلم والإرادة والمشيئة والقدرة والسمع والبصر وما إلى ذلك، لا شك أنها قديمة أزلية. وبالنسبة للصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والقدم والساق والأصابع وما إلى ذلك وما جاء في النصوص، فلا شك أنها قديمة أزلية لم تسبق بعدم ولم تنفك عنها ذات الله سبحانه وتعالى. وأما في الصفات الفعلية النوع الثالث من الصفات ففيها تفصيل. إذا نظرنا إلى جنسها وأصلها وهو قديم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا تقسيم ضروري لا بد منه، ولا يأتي أحد يقول هذا تقسيم حادث ونضرب بهذا التقسيم عرض الحائط، ما عليه دليل، لا يأتي هذا التقسيم ليس على استقراء، وأمر ضروري لا بد منه. أما إذا كان في الصفات الفعلية قلنا النظر إلى أصلها وجنسها فهي قديمة، وبالنظر إلى أحادها وأفرادها فهي حادثة متجددة. فالنزول مثلا يقع في ليلة بعد ليلة، ليلة بعد ليلة، ليلة بعد ليلة. هذا النزول بارك الله فيكم من الصفات الكريمة. استواءه سبحانه وتعالى على عرشه من الصفات الكريمة. وقع هذا الاستواء بعد أن لم يزل. طيب، بالنظر إلى أحاديث، بالنظر إلى الفعل نفسه. أما أصل الصفة وجنس الصفة هي ثابتة لله عز وجل. أضرب لكم مثال، لو أن رجلا ليس عنده حائط من الكلام وهو ساكت أمامك الآن، وإذا سئلت عنه أمتكلم هو؟ قلت هو متكلم، مع أنه الآن صامت ساكت، كيف وصفت له أنه متكلم؟ وصفته متكلم بالقوة، أصل الصفة عنده، فيه قائمة به. أما عندما يتغفر ويضطر يكون موصوفا بالتكلم باعتبار الفعل، باعتبار الفعل. مثال آخر، رجل كاتب وليس بأمي، هو الآن أمامك، لو سئلت أكاتب هو أم أمي لقلت هو كاتب. طب أنت وصفته بكونه كاتبا، لماذا؟ كاتب بالقوة وأصل الصفة. أما إذا بدأ يخط بيمينه قلت هو كاتب، لماذا؟ بأي اعتبار؟ باعتبار الكاتب. فالصفات الفعلية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قديمة، أصلها قديم، قديمة الجنس، حديثة الأحاد، تجددة الأحاد. كلام الله سبحانه وتعالى ذاتي وفعلي، ذاتي وفعلي، ذاتي باعتبار الجنس وأصل الصفة، فعلي باعتبار الأحاد. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى وقع الكلام؟ بعد مجيء موسى عليه السلام، ولا من الأزل لا يزال ربنا يقول يا موسى اخلعنا عليك، يا موسى اخلعنا عليك، يا موسى اخلعنا عليك، حتى جاء موسى لميقات لما يقولوا عقل، لأن القرآن هو قد كلمة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه كان كلام ربنا سبحانه وتعالى لموسى وخطاب له بعد مجيئه، دل أن صفة الكلام ينظر لها باعتبارين، باعتبار أصلية وجنسية وطبيعية، وباعتبار الآحاد وأنها متجددة. من هذا النزول واضح جدا صفة النزول، الثلث الأخير في ليلة بعد ليلة بعد ليلة بعد ليلة تجددة، وكل قطر له ثلث، ولا تعارض ولا تناقض معنا. فهنا لما قال رحمة الله عليه، وهذه الكلمة شبيهة بكلام الطحام في العقيدة، لا زال بصفات قديمة قبل خلق، أيضا في أجمل، وقد نبهنا عندما كنا نشرح الطحاوية على هذا الإجمال، هنا أيضا في أجمل نفس الأمر، قال صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماء الحسنى التي بلغت في الحسن الانتهاء وغايته، حسنى لأن أسماؤه اشتملت على كل خير، اشتملت على كل حسن، اشتملت على كل بركة، اشتملت على كل نفع، اشتملت على أن تتحصل بها وأن تتحرز بها. وكيف نعرف الأسماء الحسنى من غيرها؟ هناك ضوابط. أول شيء أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى لابد أن تكون منصوصا عليها في الكتاب والسنة، هذا أول شيء. فكيف نميز هذا المنصوص من غيره؟ المنصوص أيضا نعرفه، أدخل عليه الألف واللام، هذا واحد. يأتي منونا، هذا الثاني. فيه مدح وثناء مطلق، اشتمل على المدح والثناء إيه؟ المطلق. ولذا يا إخواننا لا يصح أن نضطر الأسئلة، لأنه اسم جلد. الأمر الثاني لكونه محل للحوادث وتقلبها، وقد أنكر الله على المشركين عندما قالوا وما يهلكنا إلا الله، قال ما لهم بذلك من علم. لو كان قال الأسماء كما ذهب إليه الإمام ابن حزم رحمه الله، وذلك تمشيا مع ظاهريات، لأن في الحديث يؤذين ابن آدم تسب الظهر وأنا الظهر، وأنا الظهر معناه وأنا مطلب الظهر، معناه وأنا أملك الليل والنهار والقلب. أنتم تعرفون أن الفعل قد ينسب إلى فاعله أحيانا، وقد ينسب إلى الآمر أحيانا. نقول بنى الأمير مسجدا بمعنى أمر، لا بمعنى أنه هو الذي قام بالبناء بيده مباشرة. وغير ذلك في القرآن ليس من أسمائه عز وجل الأسماء التي يثبتها الناس ويستدلون فيها بالقياس. مثلا من أسماء الحكيم واحد يقول مثلا المقيس عليه الوقور أو الرزين أو العاطل، عشان نسمي الله عز وجل بأسماء لم يأت النصر. أيضا بارك الله فيكم، كم ذكرنا بارك في تعيين الأسماء، كم ذكرنا بارك واحد قال ثلاثة واحد قال ثلاثة كما في العلماء عزاه الله خيرا على ولا زال العلماء يختلف. أنا أذكر أني ذكرت أربعة والله أعلم يعني حسب إلا ما أقول وهمة معنا أول شيء تنصص عليه مبنى ومعنى الكلمة دي مهمة مبنى ومعنى مبنى ومعنى مبنى على الصيغة والمعنى الذي جاء في القرآن جاء في السنة. الأمر الثاني أن يقبل ألف واللام يأتي معرفة ألف واللام الرحمن الرحيم السميع العليم الحكيم البصير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أو يأتي منونا سميع البصير إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان غفورا رحيما تعالى ويفيد إيه؟ الثناء المطلق والمدح المطلق معنى يا إخوان هذا هو الرابع. ضيفوا بقى الضابطة الخامسة أن يتفق عليه السلف أو يترجح في خلافهم أنه من أسماء الله الحسنى هذا هو فده نخرج إن شاء الله عن باب السلف وهذا هو الأساس يا إخوان. طيب كيف نعرف إذا الأسماء ونعينها؟ هل سبق أن أحدا عينها؟ الله أكبر هذا مما يعني تتواطر الهمم في تعيينه والوقوف عليه انطلاقا من حديث النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ان لله 99 اسما من احصى دخلوا معنا فيرى هل هناك من احصى وذكر اسمه نسبوا كثيرا وذكروا كثيرا من الاخوان فعلا ذكروا ممن عينها قليلا الامام بارك الله فيكم جعفر الصادق هذا واحد او من اهل بيت ذكروا ابن عويين سفيان ابن عويين ذكروا بارك الله فيكم الامام ابن حازم معنا ذكروا الامام ابن تيميه ذكروا الامام ابن القيم هذا الذي ايش في الكتب والمؤلفات المصنفه بخلاف ما لم يصلنا ما لم يصلنا معنا يا اخوان طيب من المعاصرين مثلا أول شيء قالوا أيضا ذكروا الصنعان ها وأيضا عندكم رواية التي فيها من روايات الوالد بن مسلم وما إلى ذلك طبعا الوالدة في سنة الترمذي هي من تعيين الوالد بن مسلم وإلا الحديث ها الحديث الصحيح من غير التعيين حديث البخاري ومسلم حديث أبي هريرة من غير التعيين معنى الذي في الصحيحين إن الذي 99 اسما من عصى دخل الجنة وهنا انتهى الحديث جاء الوليد بن مسلم كما في سنة الترمذي وغيره وعينه الله الذي لا إله إلا هو أخذ يسر الأسماء فذكر أسماء من اجتهاد ومن عند نفسه استحسنها معنا إخوة كذلك الشيخ ابن عثيمين ذكرها في إفراد المثلى وغير هؤلاء ابن حجر أيضا ذكرها في فتح الباري رحمه الله تعالى وذكر أئمة آخرين ذكرها قال أسماؤه ثابتة عظيمة يعني أسماؤه هي أسماء الحسنى قال لكنها في الحق توقيفية إذا أسماء الله سبحانه وتعالى كما قال الجماهير توقيفية لا نعمل فيها الاشتقاق ولا نعمل فيها الاجتهاد ولا الاستحسان كم ذكرنا الضوابط يا اخوان عند اخينا صاحب الشام بسم الله خمس ضوابط جميل ها طبعا لم ينص عليها بالقران والسنه جميل ها ان تكون منونه ان تاتي منونه مش ان تكون يعني تاتي منونه ايوه ان تقبل الالف واللام ان تكون ايضا تاتي معرفه تاتي يعني تاتي مش دائما دائما ايوه ان تتفق عليها السلف ايوه الاخير ما عايزينه تفيد المدح والثناء المطلق. تفيد المدح. طيب ايش رايك؟ أأنتم تزرعونه أم نحن؟ ها؟ في واحد بيجيك ويقول الله الزرع من أسماء الزرع. الجواب الذي ذكرته قبل قليل الفعل قد ينسب للفاعل ويكون هو الفاعل وينسب إليه ويكون هو الأمر. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الحبة فانفلطت وأمرها أن تخضر أمرها أن تنمو فنمت أمرها أن تثمر فأثمرت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ولذلك الزارع ليس من اسم الله معنا الشيخ الزارع ليس من اسم الله هذا من الباب الذي ذكرته ها بارك الله فيكم ليس من اسماء الله الحسنى احنا عايزين اسماء الله ها الحسنى ولا الحسنه الحسنى ولم يقل الحسنى بارك الله طيب يقول لم يحمل ايه لم يحمل ثناء ولا مدحا هناك من يزرع البنجو ايش رايك هناك من يزرع الحشيش والكفيون ايش رايك يقول عايزين بقى انت مبروك الناس مبروك وضعك وضعك طيب بارك الله يقول هنا انما هو يقول سبحانه وتعالى وبعدين الشيخ لو قلنا انه يزرع يعني مباشره اذا لم يزد ادم عليه السلام خلق الرب يديه تكريما وتشريفا طبعا يا شيخ طيب وايضا دعاء لكم في القران مساله الفعل قد يضاف الى الفاعل لانه بشر حقيقه قد يضاف الى للامر هذا في القران يا اخوان قل يتوفاكم ملك الموت ثم قال في الايه الاخرى الله يتوفى الانفس الله يتوفى الانفس امرا انما ما الذي يباشر ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت معنى يا اخوان يقول لكنها بالحق توقفية يعني تقف ويعني محظور عليك أن تسمي الله بأسماء لم تأتي في النص لأن تسمية الله بأسماء لم يرد بها النص ولم تنطبق على الضوابط التي ذكرناها جناية في حقك فسوء الذي معنا في حق سبحانه وتعالى وأن هذا يسخطه ويخطئه. لو واحد اسمه محمود وقلت يا صالح. لو واحد اسمه علي وقلت يا محمود. لو واحد اسمه سعيد وقلت يا مسعود. يفرح ولا يغضب؟ يغضب. يغضب ويسمع. فأقول لك ناديني باسم الذي سماني به أبي. هذا في حق المخلوق نقص. من باب أولى أن ينزه الخالق تعالى لا ما ننسب للمخلوق الكمال وننسب للخالق النص هذا ما يجوز حرام وسوء أدب ودماية في حق الله سبحانه وتعالى تعرفوا قصة الإمام البقلاني لما مشى إلى بلاد الأفريقية وبعدين كان في ذكاء البقلاني فقالوا سيأتيكم عالم من علماء المسلمين ويريد أن نفعل لوحيا فقالوا ماذا ستفعلون؟ قالوا يعني نصنع لهم بابا صغيرا يدخل منهم فإذا دخل منحنيا أمام الملك مباشرة فلما قدم البقلاني وكان مرسلا من خليفة وجد بابا صغيرا وليست هذه أبواب الروم أصلا، أبواب الروم كبيرة فارغة. ما هذا الباب؟ هذا الباب فيه وراحة ورا سر. فدخل بظهر منحني في وجه الملك مباشرة. الملك اندهش ايش هذا؟ هذا إنسان يعني خطير في تفكيره في عقله. ثم التفت واستقبل الملك. الملك وقع في نفسه. هذه خطة يعني أفشل خطتنا والمؤامرة لم تنجح فأخذ يقول الجالسين يمينا ويسرا قساوسة أحمر وطارقة إلى كيف حالكم؟ كيف حال أزواجكم وأولادكم؟ فغضبوا وانتفخت أوداجهم. قالوا كيف عرضتمنا بهذا الزواج؟ وأنت تعلم أننا لا نتزوج ونتنزه عن الزواج ونتنزه عن الصاحب ونتنزه عن الولد ونتنزه ونتنزه. قال سبحان الله، تتنزهون عن هذا وتنسبونه إلى الله؟ ما هذا العقل؟ ما هذه العقول السخيفة السمجة إلى هذا الحد؟ فمعايب يا إخوة بارك الله فيكم، ننزه المخلوق عن شيء عيب متفق عليه أنه عيب، وننسب للخلق العيب ولا ينزه. كل عيب ثبت في حق المخلوق أنه عيب، فالخالق أولى أن ينزعه. وكل كمال ثبت في حق المخلوق أنه كمال مطلق، فالخالق أفضل به سبحانه. قال لكن في الحق آيات أجيبه ولا توفيقية بقى ليس لكم نشيل كلمة لنا توفيقية ليس لكم حسب ما يوفقك عقلك ورأيك واستنباطك وإلى فعل. قال توفيقية أنت محظور عليك أن تقدم رجلا وتؤخر أخرى إلا بتوقيت في هذا الباب العظيم. لأن يا إخوة الحكم على الشيء فرع عن التصرف، الحكم على إيه؟ على الشيء فرع عن تصوره. بارك الله فيك. فكيف تسمي الله بأسماء وأنت لم تقف على كل حقيقة ذات الخالق سبحانه؟ تسميه باسماء من عندك وتنعته من عرب وتنعته من عرب من عينك تصده بصفات من عينك معنى. ولذلك اما ياتي بعض العرب يقول لك يا حنين يا رب، طيب من ايه؟ الحنان اصلا لم تكن صحيح الحنان من باب الوصف من باب قوله تعالى وحنانا من لدنا وزكاه وكرامه، لكن هل حنان لو ثبت انه من اسماء؟ لم ثبت، لم يثبت. فكيف تصغره؟ ومن مقاصد التصغير التحقيقي، فكيف تدخل هذا في صفات الله واسمائه تعالى معنا سبحانه وتعالى علوا كبيرا؟ واسماء كثيره بيجيبها الناس ومش حاسين ان هذا خطا بسبب عدم العلم بهذه المسائل، عدم التعمق، عدم التوكل في دراسة أسماء الله وصفاته. بعضهم يقول يا مسهل يا رب، يا ميسر يا رب، معنى الصفات لا تنجح، المسهل من الصفات لا بأس والإخبار لا تنجح، لا تنجح. من خصائص الأسماء لا تنجح، ولله الأسماء الحسنى إيه؟ فادعوه بها، ندعوه بها، أما الصفة لا تنجح، الصفة لا تنجح، لا تقول يا وجه الله وطعام تجد على سنتين يا حول الله. بينادي الصفر، ها؟ بينادي الصفر، ونداء الصفر لا يجوز، الاستغاثة بالصفر لا يجوز. كما نقل الإجماع على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب أظن الرد عن بكر، أو كتاب أيضا اسمه الاستغاثة، كتاب ابن تيمية كده اسمه الاستغاثة، تجدونه مطبوعا يا إخوة محققا كذلك، يعني خرج من محقق معنا نقل فيها الإجماع ابن تيمية أن الصفة لا تنادى والصفة لا يستغاث بها، وإن كانت الصفة يستعاذ بها نعم كما في النصوص، وإن كانت الصفة أيضا يتوسل بها لا بأس، أما أن تنادى الصفة فلا. من أسماء خصائص وللصفات خصائص، ولذلك إحنا بندرس إيه؟ بدك أسماء والصفات أهم عاقة أنش بس أسماء بس ولا صفات فقط؟ لا. إذا نحن الآن لن ندخل ولن نعمل اشتقاق بمعنى إيه؟ بمعنى بارك الله فيكم أننا لا نشتق من فعل من أفعال الله عز وجل أسماء من عند أنفسنا. الرحمن على العرش استوى، فلا نقول من أسماء المستوى ولا تقل من أسماء النازل لأنه يجب أن تثبت الأخير من ذلك، ولا تقل من أسماء المتكلم هو وصف، ولا تقل من أسماء أسماء الضاحية وهو وصف. ولذلك الأسماء يصح أن تعبد لها في أعلام المخلوقين: عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العظيم، عبد الحميد وما إلى ذلك. أما لا تعبد في أسماء المخلوقين إلى الصفات، لا تقول عبد النزول، عبد الاستواء، عبد الوجه، عبد اليدين، عبد الرحمة، لا يصح. ذلك مقبول من أسماء خصائص، وللصفات خصائص. الراجح أن أسماء الله توقيفية وليست مطروقة لاجتهادك ولا استحسانك ولا اشتقاقك، فلا تشرح. أنتم إذا رجعتم إلى الأسماء والصفات البيضاء تجدونه رحمه الله سلك مسلك الاشتقاق، مسلك شيخ الحليم وغير من الأئمة الذين سبقوه، وينقل عنه في الأسماء والصفات. كذلك في كتاب الاعتقاد سلك نفس المسلك، مسلك الاشتقاق، معناه مسلك الاشتقاق، وعد في أسماء الله ما ليس منها. وكتب أخرى على نفس المنوال سلكت مسلك الاشتقاق، فتوسعت في ذكر الأسماء، في ذكر الأسماء. من الكتب القيمة جدا في هذا الباب كتاب القواعد التي ذكرها ابن القيم في بدائع الدواعي، أيضا المجلدات التي فيها الأسماء والصفات لابن تيمية في مجموع الفتاوى، تراجع تحتاج الإنسان إليها. أيضا يا أخوان كتاب إثار الحق على الخط لابن الوزير الصنعاني، كتاب هام جدا في هذه القواعد، تضمن قواعد هامة في الكلام على الأسماء والصفات وما هي الأسماء الثابتة وكيف ومن أين تلتمس وتؤخذ. أيضا كتاب القواعد مثل هذا للشيخ العثيمين، الكتاب يعني المتأخر هذا حوى فوائد جدا مع تأخر زمن على الوقت، لكنه حقيقة متقدم في الفائدة والثمرة والنمو، وجمع لك الشتات المسائل والقواعد في هذا الباب العظيم. معناه قال لكنها في الحق إيه؟ لما قال في الحق يعني عايز يقول لك في الراجح، يعني يقول لك في خلاف لكن الصحيح كذا وكذا، لكنها في الحق توقيفية. قال لنا بها أدلة وفية. وأيضا يا إخوة هناك من هو في الساحة الآن من يجعل هذه المسألة بارك الله فيكم إذا حكاها على سبيل أنها إجماع واتفاق وليس فيها نزاع، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يسلك خلاف هذا المسألة. إذا تكلمنا في هذه المسألة ذكرنا ما هو الصحيح ما هو الراجح، لأن كثير من أهل العلم يسلكون مسلك الاشتقاق والاستنباط من الأفعال الواردة في القرآن أو في السنة، فيستنبطون منها أسماء. وأنا ذكرت لكم مثال هذا البيهقي رحمه الله تعالى، ولا شك أن البيهقي عنده تمشي وعنده تأويل، ما نخالف في هذا، لكن هو مسلم بإمامته في الحديث وفي العلم وفي الفقه، ولكن أخطاؤنا هذه رحمه الله لا تصدنا أن نستفيد من علمه ومعرفته، ولا تحط من إمامه، لا تحط من إمامه، فهو فيما ذهب إليه في التأويل أو مسائل المشهور في باب الأسماء والصفات، لا شك أنه متأول ومعذور. لكنها بالحق توقيفية لنا معشر الحنابلة ومعشر المثبتين بذا استشارة أدلة وفية الكاملة عليه مستوعبة، أدلة وبراهين سواء كانت نقلية أو عقلية، سواء كانت نقلية أو عقل. معنى له الحياة بدأ يذكر لنا بالفصل بعض الصفات، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وقدر، له الحياة الحياة الكاملة لم تصبح بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء ولا تنشي أبدا. تعالى ربنا عن ذلك، ليست كحياة المخلوق. حياة المخلوق مكتسبة، معنى ممنوحة ومسبوقة بعدم والحقها زوال وفناء. حياة المخلوق يعتريها ضعف وفتور، يعتريها سقم وامراض، يعتريها ما تعرف ما تعرفون وتعلم. فحياة الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية، لم يزل ربنا سبحانه وتعالى حيا عليما سميعا بصيرا حكيما إلى غير ذلك. قال له الحياة لربنا سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بها. معنى طيب، الصفات الأخرى كالعلم كالقدرة كالإرادة الحكمة المشيئة تدل على الحياة، لأنه لا حياة لا علم بدون حياة، ولا سمع بدون حياة، ولا بصر بدون حياة. وهذا ما نسميه دلالة الالتزام. الله الذي يعني الله سبحانه وتعالى نبهنا على هذه الدلالة، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ليتنزل الأمر بينهن. لذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن أجل أن تصل إلى العلم، ومن أجل أن تصل إلى القدرة، أثبتت أنه الخالق، لأن لا خالق إلا بالقدرة، لا خالق إلا بالقدرة، ولا خالق إلا بعلم، ولا خالق إلا بإرادة، ولا خالق إلا بمشيئة. وخذ من هذا خلقه. إذن حياة الله سبحانه وتعالى نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودلالة الالتزام دلت عليها إجماع العقلاء، إجماع السلف، الفطرة، العقل. له الحياة، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدها، حاشا أن تسبق بعدها، ولا يلحق زوال من ربنا. قال له الحياة، ها الحياة من الايه؟ الحي من ايه؟ ها اجيبه، طب الحي من ايه؟ ها في همزه ولا في تاء؟ همزه. احسن، اذا الحي من الحياه والحي من الحياه، خلاص. قال الحياه والكلام، صفه الكلام التي تليق بالله عز وجل بحرف وصوت. معنى والكلام كما قلنا ينظر فيه باعتبارين، لكونه صفة ذاتية ولكونه صفة ثانية. قال والكلام، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل الكلمة. والكلام ولازم بشفتين وحجران سال، وقد يطلق الله الجلود فتتكلم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولا تتكلم الجلود بشفتين ولا لسان ولا حجران. قالوا وين الكلام الفصيح البليغ الذي لا أصح منه ولا أبلغ لله عز وجل؟ لم يزل ربنا سبحانه وتعالى متكلما، لم يعطل من صفه الكلام لحظه ما، وان كنا يجوز لنا ان نقول سكت عن اشياء، او بمعنى اخر صمت عن اشياء. لا باس. سئل ابن تيميه رحمه الله أيخبر عن الله بأنه يسكت عن أشياء أو سكت عن أشياء أو صمت عن أشياء؟ قال لا بأس، لا بأس بهذا. وبهذا يعني إيه؟ قال السلف، ومنهم من يصح حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. معناه وعندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون على باب الكلام والقرآن يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. إذن الصفة الثانية وهي من الصفات العظيمة الهامة، له الحياة والكلام والبصر. وتعرفون ما خاض فيه المتكلمون في أول الكلام، وتعلمون كذلك المحنة في من قال بخلط القرآن أو ثبت على الصواب فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. الكلام في هذه المسألة يندرج تحت الكلام في صفة الكلام. قال والكلام والبصر، صفة ذاتية يبصر ببصر. معنى النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قوله تبارك وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا كما في سنن أبي داود أشار إلى سمعه وبصره، فعل هكذا السبب والإبهام فعل هكذا. قال والبصر، البصر يتعلق بكل المبصرات. سمع، صفة السمع أيضا لم يسبق بعد ولا يلحق الزوال. وبصر الله سبحانه وتعالى غير محدود، بصرك أنت محدود، أنت تبصر ما هو أمامك، أما ما هو غير عنك فلا تبصره، فلا يحول دون الله، دون بصر الله سقف أو سحاب أو سماء أو حاجب أو حاجث أو غير ذلك، لا يحول دون بصر الله سبحانه وتعالى شيء. قال سمع، أي صفة كاملة، صفة كاملة الرابعة، سمع يسمع كل المسموعات، يسمع كل المسموعات. معناه نعم كل ما يسمع سمع الله سبحانه وتعالى متعلق به، كل ما يسمع سمع الله سبحانه وتعالى متعلق به. إرادة، والإرادة كونية وشرعية، كون قال إرادة، وتجتمع الإرادة مع المشيئة بكونها كونية. معنى إخوان، لأن المشيئة لا تتقسم والإرادة تتقسم. قال إرادة، والإرادة تتعلق بكل شيء يريد الله تخصيصه. معنى طب البصر بكل المبصرات، طب السمع بكل ما يسمع من أصوات، طب الإرادة بما أراد الله تخصيصه. وعلم، علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي لم يسبق بعدم وليس بمكتسب، ولا نقول في علم الله ما نقول في علومنا، نحن في علومنا نقول علم ضروري وعلم نظري وعلم استدلالي وعلم اكتسابي وعلم غلب الظن، لا نقول بهذا في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى علمه يليق به. الضروري والنظري والاستدلالي يليق بنا، اكتسابي يليق بنا نحن، اما علم الله يليق به لم يسبق بعدم، ولا نقول اكتسابي، لان لو قلنا اكتسابي اذا كان مسقوطا بعدم، لم يسقط بعدم ولا يلحق زوال ولا فناء. علم لا يعتريه نسيان ولا غفله ولا ذكور، لا يضل ربي ولا ينسى. وقيل اليوم اليوم ننساكم، معنى نتركه، مش معنى ننسى يعني من باب الذهول، حاشا وكذا حاشا وكذا. فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فنسيتها اي تركتها، تركتها مش معنى الذهول. احدنا يذهل عن بعض الايات، احدنا ربما ينسى بعض الايات، قد يكون بتقصير وقد يكون من غير تقصير، قد يكون بالتهاون وقد يكون من غير تهاون، لكن لا يعاقب الانسان اذا كان قد نسي بعض الايات عن غير تعمد او عن غير تقصير. فالمساله بارك الله فيكم، النسيان المنسوب الى الله المضاف الى الله في بعض النصوص معناه ذلك وليس معناه الذهول وقله العلم وذهاب العلم. حسب قال وعلم يعلم الكليات والجزئيات، يعلم ما مضى وما سياتي وما هو الان، يعلم ما يظهر وما يخفى، يعلم السر والخفي، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. قال وعلم، علم الله سبحانه وتعالى، إذا أيقنت بهذا العلم واستحضرته دائما ما قدمت على المعصية، هذا من آثار الصفة المسلكية في النفس، ما قدمت على المعصية ولا تجرأت على حدود الله لأنك أيقنت أن الله يعلم بك وبحالك ومطلع عليك وفوق عرشك فوق سبع السماوات يعلم ما أنتم عليه. قال وقد اقتدر اقتدر، قال الشيخ ابن عثيمين أفضل من قوله وقدر، اقتدر صيغة مبالغة، وقدر وذكرنا من أسمائه القادر ومن أسمائه القدير ومن أسمائه المقتدر. معنى يا إخوان، قال وقدر أي إثبات صفة القدر وهي من الصفات الذاتية، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدر عند مليك مقتدر. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الايه قال وقدر صفه القدره التي تنافي العاجز، وصفه القوه التي تنافي حجمها طعم سلم. إذا القدرة تنافي القدرة تنافي العجز، والقوة تنافي الضعف، وبينهما عموم مخصوص. من يشرح لنا عند أخينا محمد شاهين؟ بسم الله. بينهما عموم مخصوص، القدرة والقوة بينها عموم مخصوص. ليس كل قوي قادر، جميل، ها؟ وكل قادر جميل. طيب ايضا عايزين فرق ثاني، هذا الفرق كان الاصل في معنى القدره والقوه ان القدره يوصف بها من له شر، لا يوصف بها من له شر، هذا في اصل معنى، في اصل معنى في اللغه الانسان العربي. ناهيك يعني عن ايه؟ عن كونها صفه لله اول شيء. معنى انظر في معناها في اصل معنى، القوه يوصف بها من له شعور ومن ليس له شعور. تقول الجدار قوي ولا تقول الجدار قدير ابدا. تقول الجدار قوي ولا يقال الجدار قدير، لان الجدار صحيح الجدار خلق الله في ادراكا نحن لا نعلمه، يريد ان ينقض فاقام، لكن نحن نتكلم على الشعور، الشعور الذي معناه اذا ضرب يصيح ويتألم، هذا معنى أصل معناه في اللغة، معنى في صرف النظر نقل هذا المعنى في صفات الله عز وجل والمطالب إليه. قال وقت ضرب أي قدرة الله سبحانه وتعالى لا حد لها ولا منتهى لها. كم الآن يجب أن الصفات سبع خلاص. على كل حال لا نظن أن الإمام السفاريني يريد أن ينقلنا أو أن يدرجنا أو أن يدرنا على أن نقول بعقيدة الأشاعرة في إثبات الصفات سبع، لأن الإمام السفاريني سبق في المقدمة أنه بين أننا نتدين من ذلك بإثبات الصفات الواردة في كتاب السنة. معنى صحيح المتكلمة الصفاتية الأشاعرة يقتصرون على السبع صفات المعنوية التي ذكرها الإمام في هذا المجلس، ويقولون هذه صفات عقلية دل على العقل، دل عليها العقل. معنى لكن هو لم يقصد هذا، إنما قصد التنويه وذكر أهم الصفات. وإن وقفوا في العدد فإنه رجل الأصل فيه رحمه الله أنه من المثبتين لا من أهل التأويل، وإن كان يقع يعني في منظومة هذه بعض الأخطاء ربما يتقف فيها على المشاعر بعض الأخطاء وبعض العبارات والكلمات كان ينبغي أن ينهى عنها وأن يتركها. وإن شاء الله كما نقول بها السنوية قال بقدرة تعلقت بممكنه، أي بالممكنات الجائزة التي تتعلق بالإيجاد والعدم. معنى يا إخوان التي قابلة للإيجاد والعدم، كذا إرادة الفعل فعل من الوعي معناه والفهم واستقرار هذا من النص والاعتقاد، واستلم أي تبين، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلق، يا خليلي يعني يا صديق. علم الله سبحانه وتعالى حقيقي متعلق بكليات الجزئيات، لا كما كان يقول أبو علي الجبائي إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات أعوذ بالله. وكان يقول تعالى الله قوله كما ذكر ابن ماجه وكان في التحف في مدارج السلام، كان يقول أبو علي الجبائي إن الله لا يعلم من نفسي أكثر مما أعلم عنه. أعوذ بالله كلام فج، كلام والله الإنسان يتكلم بهذا الكلام يعني وهو في غير الحرج، يعني إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ونتحرج أن نحكي مثل هذا الكلام عن مثل هذا الرجل. أعوذ بالله. قال والعلم علمه علم المطلق، علم الكليات والجزئيات، معنى يعني سبحانه وتعالى ما يسقط من الورق في جنبات الأرض في ظلمات الليل، ها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس ولا رطب إلا في كتاب مبين. بارك فيك. أنا أقصد من هذا البيان علم الله سبحانه وتعالى المطلق العام الشامل. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعلم أسماء الجنة وأسماء أبائه وأسماء النار وأسماء أبائه عن بكر أبيه. سبحان الله، شوف عدد من يدخل الجنة، إيه العدد المهول لا يحصيه الله. عدد من يدخل النار وتملأ النار به، إيه العدد هذا؟ يقول ملايين ما تعرفش، بلايين ما تعرفش، مش هتعرف تجيب لها القمر أبو الصلاحات، مفيش عندك، مفيش عندك. زي واحد من العرب زمان قال له كم يعني أمرت ابنتك؟ قال والله 100,000. قال ليش ما تحط 200 ولا 300 ولا كذا ولا 100,000 مثلا؟ قال هو لسه في بعض كده، أنا ما أعرفش أنا حد 100,000. وإحنا برضه كده المليون المليون التريليون اللي مش عارف ايه. طب علم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعلم عدد ذرات رمال الارض، عدد ذرات رمال الارض سبحان الله. طب عدد قطرات البحار ما ينهى؟ والأنهار. قال إيه؟ والعلم إيش؟ قال والعلم والكلام. قال تعلق الكلام، تعلق بكل شيء يا أميري مطلقا. نعم، علم الله كلامه. قال وسمعه سبحانه كالبصر. نعم، بكل مسموع وبكل وكل مبصر. طيب على كل حال بارك الله فيك، سنقف عند هذا المقدار من هذه المنظومه، وباذن الله ناخذ كتاب فتح المريد باذن الله. Thank you.